وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد، فآخر ما توقف عنده الكلام قول نبينا عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه جل جلاله: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وعرفنا بأن الظلم من كبائر الذنوب، وأنه في الجملة على نوعين: ظلم بين الإنسان وربه جل جلاله، وأعظمه الشرك والنفاق، ثم ظلم من الإنسان للإنسان، إما أن يكون ظلما لنفسه أو ظلما لغيره. ومن أنواع الظلم أيها الإخوان التي ينبغي التنبيه عليها وقد وردت بالنص في كتاب ربنا: أكل مال اليتيم، فإن ربنا جل جلاله توعد عليه بالعذاب الشديد، فقال: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فمن أعظم الظلم أكل أموال اليتيم. ومن الظلم كذلك أيها الإخوان مطل الحق مع القدرة على الوفاء، أن يكون لك حق عند فلان من الناس وهو قادر على أن يوفيك إياه ثم يماطل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم. وهذا الحديث قد مضى معنا في كتاب المعاملات. من أنواع الظلم كذلك عدم إعطاء الأجير أجره، عدم إعطاء الأجير أجره. قال الله عز وجل: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يوفه أجره. ومن أنواع الظلم كذلك ظلم المرأة في صداقها أو في نفقتها أو في كسوتها. إنسان يظلم المرأة في صداقها ما يؤديه إليها، وقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ما من رجل نكح امرأة وهو ينوي ألا يؤدي صداقها إلا لقي الله يوم يلقاه وهو زان. ومن أنواع الظلم كذلك أيها الإخوان الظلم في الوصية، الظلم في الوصية، بمعنى أن الإنسان يكتب وصية فيحرم من أعطاه الله ويعطي من حرمه الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليعمل بطاعة الله 60 سنة ثم يجور في وصيته فيختم له بالسوء ويدخله الله النار. إنسان يعمل بطاعة الله 60 سنة ثم بعد ذلك في الوصية يجور ويحيف ويظلم، فتكون خاتمته خاتمة السوء عياذا بالله. ومن الظلم كذلك أيها الإخوان ظلم الحاكم لرعيته، وقد بين نبينا عليه الصلاة والسلام بأن أحب الخلق إلى الله إمام عادل، وأن أبغض الخلق إلى الله إمام غشوم. ومن الظلم كذلك تعذيب خلق الله، تعذيب خلق الله سواء من الناس أو من غير الناس، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا، إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا. وأخبرنا بأن امرأة دخلت النار في هرة حبستها لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. ومن الظلم كذلك أن يكون للإنسان زوجتان فأكثر فلا يعدل بينهما، إن النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا أن من كان له زوجتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. ومن الظلم كذلك التفرقة بين الأولاد من غير سبب موجب، من غير سبب موجب. ولذلك بشير بن سعد رضي الله عنه، وهذا الحديث قد مر معنا أيضا في كتاب الهبة، لما نحل ولده النعمان نحلة وأراد أن يشهد على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له عليه الصلاة والسلام: أكل ولدك قد أعطيتهم؟ قال: لا. قال: فأشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على جور. فسماه عليه الصلاة والسلام جورا. ومن الظلم كذلك أن يقضي القاضي بغير علم، أو أن يقضي بغير الحق بعدما علمه، يعني إذا كان يقضي على جهل فهو ظالم، وإذا كان يعلم الحق وقد استبان له فقضى بغيره فهو ظالم. قد مر معنا في كتاب القضاء قول نبينا عليه الصلاة والسلام: القضاة ثلاثة، قاض في الجنة وقاضيان في النار. ومن الظلم كذلك أن بعض الناس يعتقد بأن حكم القاضي يحل له الحرام، بمعنى أنه يدخل في خصومة وهو يعلم أنه مبطل وأنه لا حق له في هذا المال أو في هذه الأرض مثلا، فإذا حكم له القاضي فإنه يظن أن هذا الشيء قد صار حلالا له. قد مر معنا أيضا في كتاب القضاء أن نبينا عليه الصلاة والسلام قال: إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض، وإنما أنا بشر أقضي بنحو ما أسمع، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطع له قطعة من نار. ولذلك أيها الإخوة الكرام، جماع القول أن الإنسان السعيد هو الذي يلقى الله عز وجل، وقد سلم المسلمون من لسانه ويده، سلم المسلمون في دمائهم وأموالهم وأعراضهم منه، هذا الذي يلقى الله عز وجل بريئا من حقوق الناس. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من كان لأخيه عنده مظلمة فليقضه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، وإنما القصاص بالحسنات والسيئات. يعني لو كان الإنسان في رقبته شيء لواحد من الناس أو لجماعة من الناس، فينبغي أن يبادر الآن برد المظالم إلى أهلها، لأنه إذا فارقت الروح الجسد فبعد ذلك القصاص يكون بالحسنات والسيئات. قد أخبرنا عليه الصلاة والسلام أن المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وصدقة، ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناتهم ولم يقضي ما عليه طرح عليه من سيئاتهم، ثم طرح في النار عياذا بالله. نعم. نعم، هذا الحديث أيها الإخوان أخرجه مسلم من طريق العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما الغيبة؟ يوجه السؤال لأصحابه رضوان الله عليهم من باب إيقاظ أذهانهم وتنبيه قلوبهم من أجل أن ينتبهوا للكلام المهم الذي سيقال. وهذه طريقته عليه الصلاة والسلام في التعليم، أنه يطرح السؤال من أجل أن ينبه الأذهان: أتدرون ما الغيبة؟ والغيبة هذه على وزن فعلة. قالوا: الله ورسوله أعلم، على عادة الصحابة رضوان الله عليهم في التأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، عدم التقدم بين يدي الله ورسوله. قالوا: الله ورسوله أعلم. قال عليه الصلاة والسلام: ذكرك أخاك بما يكره. ذكرك أن تذكر أخاك، أي المسلم، أي المسلم، ليس المقصود أخاك في الرحم، بل المقصود أخاك في الإسلام. ذكرك أخاك بما يكره، أن تذكر أخاك حال كونه غائبا بذكر لا يحب أن يذكر به، سواء كان في خلقه أو في خلقه أو في دينه أو في عقله أو في هيئته أو ولده أو والده أو زوجه أو بيته أو دابته. فمثال ذكر الإنسان بما يكره في دينه أن يقال: فلان هذا رقيق الديانة، فلان هذا قليل الدين، لا يصلي مع الجماعة، يأكل الربا ونحو ذلك. أو أن تذكره بما يكره في خلقه، في خلقته، أن تقول بأنه دميم أو أنه قبيح أو أنه أعور أو أنه أصلع أو أبرص أو أعرج ونحو ذلك. أو تذكره بما يكره في خلقه، في خلقه، كأن تقول بأنه عصبي المزاج، حاد الطباع، سريع الغضب، أو أن تقول مثلا بأنه غبي أو أنه أحمق ونحو ذلك. أو أن تذكره بما يكره في نسبه، في نسبه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام عاب على أبي ذر لما قال لأحد الصحابة: يا ابن السوداء. فتذكره بما لا يليق، بما لا يحب في نسبه. أو أن تذكره بما لا يحب في ولده أو والده، كأن تقول: ولده غبي، ولده فاشل، ولده قليل الأدب. أو أن تذكره بما يكره في والده، كأن تقول: والده ما كان يساوي شيئا، أو والده ما كان يشهد الصلاة مع المسلمين، أو والده كان مثلا سارقا، أو كان كذا. أو أن تذكره حتى في داره أو في دابته، كأن تقول: بيته ليس إلا جحرا من الجحور، ومثلا تقول: سيارته تلك إنما هي من مخلفات القرن الماضي ونحو ذلك. كل ما يكرهه أخوك المسلم حال حضوره لا يجوز لك ذكره حال غيابه. ذكرك أخاك بما يكره. الصحابة رضوان الله عليهم قالوا: يا رسول الله، أرأيت إن كان فيه ما أقول؟ يعني أنا قلت بأن فلانا هذا مثلا سريع الغضب، أو قلت بأنه آكل الربا، وهو فيه هذه الخصلة. فقال عليه الصلاة والسلام: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته. هذه الغيبة، أن تذكره بالعيب الذي فيه. وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته، وقعت في البهتان أي الكذب. لو أنك قلت بأن فلانا هذا مبتدع أو أنه رقيق الديانة أو أنه قليل المروءة وهو كذلك فهذه الغيبة، فإن لم يكن كذلك فهذا هو البهتان. أيها الإخوة الكرام، نبينا عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث يحذرنا من آفة عظيمة من آفات اللسان وكبيرة من كبائر الذنوب، ونسأل الله عز وجل أن يتوب علينا جميعا، وقل أن يسلم من هذه الآفة أحد من الناس إلا من رحمه الله. ولذلك الإمام ابن الجوزي رحمه الله لما يذكر شيوخه يذكر واحدا منهم يقول: ما انتفعت بأحد مثل ما انتفعت به، فكان لا يذكر غيره بسوء أبدا ولا يسمح بأن يذكر غيره في مجلسه بالسوء. وهذه الآفة أعني الغيبة، الله جل جلاله حذرنا في كتابه الكريم منها أبلغ تحذير ونفرنا أبلغ تنفير، فقال جل من قائل: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. فالله جل جلاله بعدما نهانا نفرنا بثلاثة أساليب. الأسلوب الأول أنه صور جل جلاله هذا الإنسان المغتاب بأنه يأكل لحم إنسان، بأنه يأكل لحم إنسان. والآن لو قيل بأن فلانا من آكلي لحوم البشر فإن الناس ينفرون منه، يرونه إنسانا غير سوي. ثم ثانيا ما يأكل إنسان أي إنسان، بل يأكل لحم أخيه، لحم أخيه، هذا أعظم وأشد. ثم ثالثا هذا الإنسان الذي يأكل لحمه ميت، ميت. قالوا: وجه الشبه بأن الميت لا يملك أن يدفع عن نفسه، وكذلك الغائب لا يملك أن يدفع عن نفسه، هذا هو وجه الشبه. وبعض العلماء حمل الآية على ظاهرها فقالوا: المغتاب يؤتى له يوم القيامة بمن اغتابه ميتا ويجبر على أكله تعذيبا له، مثلما يجبر من صور، من صنع هذه التماثيل أن ينفخ فيه الروح وليس بنافخ، ومثلما يجبر من تحلم بما لم يرى بأن يعقد بين شعيرتين وليس بفاعل. انتبهتم أيها الناس؟ فالله جل جلاله قال: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. وهذا الكلام الذي صدر من نبينا عليه الصلاة والسلام أتبعه بالفعل، فما كان يسمح عليه الصلاة والسلام بأن يغتاب عنده أحد. لما قالت له أمنا عائشة: يا رسول الله حسبك من صفية، وأشارت بيدها تعني أنها قصيرة، قال لها عليه الصلاة والسلام: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. قالت: وحكيت له إنسانا، فقال: ما يسرني أني حكيت إنسانا ولو أن لي كذا وكذا. حكيت له إنسانا أي يعني حاكته في مشيته أو في طريقة كلامه أو في أسلوب حديثه ونحو ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عائشة رضي الله عنها عن ذلك. فلا يجوز للمسلم أن يذكر أخاه المسلم بالشيء الذي يكرهه حال غيابه، ولو أنه فعل ذلك فقد أتى كبيرة من كبائر الذنوب. والعلماء رحمهم الله استثنوا من ذلك أحوالا ستة. الغيبة تجوز في ستة أحوال. فقالوا الذم ليس بغيبة في ستة: متظلم ومعرف ومحذر ولمظهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. الذم ليس بغيبة في ستة: متظلم ومعرف ومحذر ولمظهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. أول حالة التظلم. التظلم لو أن إنسانا ذهب إلى القاضي فقال: فلان ظلمني، فلان أكل حقي، ها هنا ذكره بالسوء لكن من باب التظلم، ففي هذه الحالة ليست هذه غيبة محرمة. ثم الحالة الثانية التعريف ومعرف، ولذلك علماء الحديث يقولون: حميد الطويل، سليمان الأعمش، فلان الأعرج، ولا يقصدون بذلك الذم والعيب، وإنما يقصدون التعريف. ومنه قول ربنا: عبس وتولى أن جاءه، صاحين ولا نائمين، الأعمى، عبس وتولى أن جاءه الأعمى، هذا من باب التعريف. طيب الحالة الثالثة التحذير. التحذير بمعنى أن إنسانا جاء قال لك بأن فلانا عرض علي شركة بأن نعمل شركة سوية، وأنت تعرف بأن فلانا هذا يأكل أموال الناس بالباطل، أو أنه آكل ربا مثلا، أو أنه يماطل في الحقوق، فمن باب التحذير تقول له: لا تشاركه، لا تشاركه. فإن قال لك لما، تقول: لأنه مثلا آكل ربا، أو لأنه ما يتورع في معاملاته، يعني بقدر الحاجة تذكره، أو أن فلانا جاءك فقال لك بأن فلانا من الناس تقدم لخطبة ابنتي وأنت تعلم من حاله ما لا يسر، تقول له: لا تزوجه. فإن قال لك لما مثلا، تقول بما تعرف عنه بأنه يشرب الخمر أو أنه ما يصلي الخمس، تذكره بالذي تعرف من حاله. ولذلك علماء الحديث رحمهم الله حين يقولون: فلان كذاب، أو فلان أكذب الناس، أو فلان يضع الحديث، أو فلان ليس بثقة، هنا ذكروه بالسوء لكن من باب التحذير، من باب التحذير. فالذم ليس بغيبة في ستة: متظلم ومعرف ومحذر. طيب الرابع: ولمظهر فسقا. ولمظهر فسقا، إنسان يكون ماجن، ماجن، ما يستحي من الله ولا يستحي من الناس، يعمل العمل بالليل يستره الله، يصبح يكشف ستر الله عليه، يقول: يا فلان عملت البارحة كذا وكذا. فمثل هذا أيضا لا غيبة له، هذا الذي يظهر الفسق. ثم النوع الخامس المستفتي. المستفتي، ولذلك هند رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح، أو قالت بخيل، أو قالت مسيك، لا يعطيني ما يكفيني وولدي. فهنا ذكرت زوجها بالسوء. الآن لو أن الواحد منا قالت عنه زوجته بأنه بخيل أو أنه شحيح، فإن ذلك يحزنه ويؤذيه، لكن هندا قالت هذا الكلام من باب الاستفتاء، ولذلك ما أنكر عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم النوع السادس أو الحالة السادسة: من طلب الإعانة في إزالة منكر. من طلب الإعانة في إزالة منكري. أقول لك بأن جارنا لا يصلي، وقد كلمته مرارا لكنه مرعى وهلم، فلنذهب إليه سويا. أو إن جارنا يشرب الخمر ونحو ذلك. فها هنا كلمتك من باب الإعانة في إزالة هذا المنكر وتغييره. فهذه ستة أحوال الغيبة فيها جائزة. هذا الحديث أيها الإخوة الكرام فيه فوائد. أول هذه الفوائد حسن تعليم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه طرح السؤال أولا: أتدرون ما الغيبة؟ هذا من حسن تعليمه عليه الصلاة والسلام، من أجل أن ينتبه الناس للكلام الذي سيقال. طيب، من فوائد هذا الحديث كمال أدب الصحابة رضوان الله عليهم، فإنه عليه الصلاة والسلام لما سألهم قالوا: الله ورسوله أعلم. ومن فوائد الحديث أيضا سعة صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه قبل المناقشة، فإن الصحابة قالوا: يا رسول الله أرأيت لو كان فيه ما أقول، يعني أنا أذكر فلانا بالسوء وهذا السوء فيه. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم قبل هذه المناقشة ورد عليها. من فوائد هذا الحديث أيها الإخوان تحريم الغيبة، تحريم الغيبة، وأنها من الذنوب الكبار. ومن فوائد هذا الحديث أيضا استخدام أسلوب الاستعطاف، الاستعطاف. قال عليه الصلاة والسلام: ذكرك أخاك بما يكره. ما قال ذكرك المسلم، ولا قال ذكرك غيرك، وإنما قال ذكرك أخاك، يذكرك عليه الصلاة والسلام بأن هذا المسلم أخوك. ومثله قول ربنا: فمن عفي له من أخيه شيء، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ هذا أسلوب الاستعطاف. أيضا من فوائد هذا الحديث أن غيبة الكافر جائزة، غيبة الكافر جائزة. ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ذكرك أخاك. ومن أخوك؟ المسلم، أخوك هو المسلم. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن ذكرك أخاك بما يحب ليس غيبة. يعني لو كان إنسان غائب فقلت بأنه إنسان صادق تقي كريم بر وفي حليم ونحو ذلك، هذه الصفات ما يكرهها أحد، كلنا يحب أن يذكر بها. لكن القيد هو بما يكره، ذكرك أخاك بما يكره. طيب، الفائدة التي بعدها أن رمي المسلم بما ليس فيه بهتان، أن رمي المسلم بما ليس فيه بهتان، كأن تقول فلان مبتدع، فلان كذاب، فلان لص، فلان عاق لوالديه وهو ليس كذلك، هذه أعظم من الغيبة لأنها بهتان، بهتان. وكما قال علماء التربية بأن الحامل على الغيبة أيها الإخوان عدة أمور. أول هذه الأمور أن المغتاب هذا المتكلم يزكي نفسه، يرى نفسه خيرا من هذا الذي يذكره بالسوء والعياذ بالله. والله يقول: فلا تزكوا أنفسكم. طيب الحامل الثاني على الغيبة الحسد، فينفس عن مكنون صدره بأن يذكر من يحسده بالسوء. طيب الحامل الثالث مجاملة الإخوان والزملاء والرفقاء، ناس في مجلس يتكلمون في فلان فأنا أريد أن أجاملهم فأخوض معهم. وأحيانا بعض الناس يعلم بأن هذا الكلام ظلم وأنه كذب، لكنه يشارك من باب المجاملة ويخذل أخاه المسلم، بينما كان الواجب عليه أن يذب عنه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ذب عن عرض أخيه المسلم ذب الله النار عن وجهه يوم القيامة. أسأل الله أن ينفعني وإياكم. طيب نكتفي بهذا القدر إن شاء الله، ونلتقي في درس الغد، والسلام عليكم ورحمة الله.